الكريم نعود وإياك إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة التي يتلوها الشيخ محمد السيد ضيف ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي ولل آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي